الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ المبارك فوري حفظه الله بعد أن ذكر غزوة تبوك وذكر حج أبي بكر سنة 9، يقول: نظرة على الغزوات. إذا نظرنا إلى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه، لا يمكن لنا ولا لأحد ممن ينظر في أوضاع الحروب وآثارها وخلفياتها، لا يمكن لنا إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا، وأشدهم وأعمقهم فراسة وتيقظا. إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، وبأن الله عز وجل أيده ونصره وحفظه، فكان ما كان من الفطنة والفراسة واليقظة والقرار الصائب بتوفيق الله عز وجل. يقول: كما كان سيد الرسل وأعظمهم في صفة النبوة والرسالة، فلم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير. يعني هناك أحوال معينة قد يكون لشخصية القائد الذي يتخذ القرار في الإقدام مثلا أو التأخر أثرا في المعركة. ربما كانت معركة كان الأفضل أن لا يكون هذا هو توقيتها، أن تؤجل لحين توازن القوى، فيكون لإقدام القائد، ولأنه عنده نوع من التهور أحيانا أو أنه يأبى أن يوصف بأنه متراجع، يتخذ قرارا بمعركة في غير موضع المعركة، في غير توقيت المعركة، أو يكون عنده نوع من الإحجام دائما فيتخذ قرارا بعدم القيام بالمعركة ويؤخرها، وربما كانت المصلحة في إقامتها. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لم يخض معركة من المعارك إلا في الظرف ومن الجهة اللذين يقتضيهما الحزم والشجاعة والتدبير. يعني حتى فيما فرض من المعارك على المسلمين، وهي التي بدأ الكفار فيها بالهجوم، ومع ذلك كان القرار الصائب في أن تتم المعركة وأن يجابه المسلمون العدو، لا أن ينسحبوا مثلا من أمامهم. قال: ولذلك لم يفشل في أي معركة من المعارك التي خاضها لغلطة في الحكمة وما إليها من تعبئة الجيش وتعيينه على المراكز الاستراتيجية واحتلال أفضل المواضع وأوثقها للمجابهة واختيار أفضل خطة لإدارة دفة القتال، بل أثبت في كل ذلك أن له نوعا آخر من القيادة غير ما عرفتها الدنيا في القواد. ولم يقع ما وقع في أحد وحنين إلا من بعض الضعف في أفراد الجيش في حنين، أو من جهة معصيتهم أوامره وتركهم التقيد والالتزام بالحكمة والخطة اللتين كان أوجبهما عليهم من حيث الوجهة العسكرية. وقد تجلت عبقريته صلى الله عليه وسلم في هاتين الغزوتين عند هزيمة المسلمين، فقد ثبت مجابها للعدو، واستطاع بحكمته الفذة أن يخيبهم في أهدافهم كما فعل في أحد، أو يغير مجرى الحرب حتى يبدل الهزيمة انتصارا كما في حنين. مع أن مثل هذا التطور الخطير ومثل هذه الهزيمة الساحقة تأخذان بمشاعر القواد وتتركان على أعصابهم أسوأ أثر، لا يبقى لهم بعد ذلك إلا هم النجاة بأنفسهم. والحقيقة أن هذه ليست فقط لمجرد العبقرية العسكرية التي يعني يذكرها المصنف هنا أو يدندن حولها في هذه الفقرة، وإنما لأن القضية قضية إيمانية في المقام الأول. ومن يتأمل ذكر القرآن لهذين الموضعين أحد وحنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة الأحوال الإيمانية في تلك المعارك، وهذه المواقف إنما نبعت من حقيقة الإيمان والثقة بوعد الله عز وجل، وكذلك البحث عمن يثبتون عند الشدائد وهم خلص المؤمنين الذين ناداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا للمهاجرين، يا للأنصار، فهؤلاء هم الذين ثبتوا عندما فر الناس. يقول هذا من ناحية القيادة العسكرية الخالصة. أما من نواحي أخرى فإنه استطاع بهذه الغزوات فرض الأمن وبسط السلام وإبطاء نار الفتنة وكسر شوكة الأعداء في صراع الإسلام والوثنية، في صراع الإسلام والكفر بأنواعه، فإنه قد وقعت غزوات مع غير عباد الأوثان، فقد كانت غزوة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر مع اليهود، وكانت غزوة مؤتة وغزوة تبوك مع النصارى، وباقي الغزوات مع عباد الأوثان. وأما فرض الأمن وبسط السلام فمن وجهة نظر أهل الإسلام، وإلا فلو تأملت أن السنوات العشر التي بقيها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت مليئة بالغزوات كل شهر أو شهرين، قد يقول قائل ذلك ليس بأمن ولا سلام، والحقيقة أن الأمن المعتبر هو الأمن من وجهة نظر أهل الإيمان والإسلام بميزان الشريعة، وهو أن يكون أهل الإيمان في أمن من جهة أداء واجباتهم الإيمانية، وإنما يكون الأمن بأن يأمن الناس على دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. أعني أنه قد يكون هناك بلاد مثلا انتشر فيها ترك القتال، ولكن الكفر فيها هو الظاهر، ومن يريد أن يعبد الله عز وجل فيها خائف وهو لا يتمكن من القتال، فلا يكون هذا أمنا حقيقيا، وإنما الأمن قرين الإيمان، والسلام المطلوب هو سلام أهل الإسلام، أن يستسلم الناس لدين الله عز وجل وأن يلتزموا طاعته، فهنا يحصل السلام المشروع. فأما إذا ترك القتال لكن مع فرض الكفر وظلم الخلق واستعباد العباد بعضهم لبعض، فذلك ليس هو الأمان، بل هو الخوف والرعب، لأن الرعب قرين الشرك، وذلك يحصل دائما لكثير، يعني في كثير من الأحوال الناس يطلبون أمانا لمجرد اللهو واللعب، ليس هذا هو الأمن المطلوب. ليس الأمن والسلام أن يأخذ الناس حريتهم في الفجور والفسق، وهكذا يبحث أعداء النور وأعداء البشرية دائما عن هذا النوع من الأمن، أمن الفسق والفجور والكفر والانحلال، لكن المؤمنون يبحثون عن أمن عبادة الله عز وجل، عن أن يأمن الناس على دينهم ويبتعدوا عن الفتن، وأن يأمنوا على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. ولا شك أن انتشار الإسلام يؤدي إلى تحصيل كل هذه المنافع وتحصيل كل أنواع الأمن التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال وإطفاء نار الفتنة، يقصد بها الشرك وفتنة الناس عن الدين وتعذيب المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم. وليس الفتنة مثلا وقوع الاختلاف بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، البعض الناس قد يسمون هذا فتنة، ولابد أن يدرك الناس معنى الفتنة، لأن الفتنة المقصودة التي يراد أن تطفأ هي انتشار الكفر وظهور الكفر، وصد الناس عن دين الله وظهور المعاصي والحث على المعاصي وعلى درجات مختلفة. فإطفاء نار الفتنة ليس معناه أن المسلمين عندما اختلفوا مع أهل مكة مثلا كانت فتنة، الفتنة كانت في علو أهل الكفر حتى يفرضوا شركهم وكفرهم. فلا نقول نريد أن نطفئ نار الفتنة مثلا بين المسلمين والمشركين، الفتنة أن يتمكن الكفار من صد الناس عن سبيل الله، هذه اعظم فتنة. واما ان يقاتلون حتى لا تكون فتنة، اي حتى لا يبقى شرك، لابد ان نستعمل الالفاظ الشرعية في مواطنها. قال: واطفاء نار الفتنة وكسر شوكة الاعداء في صراع الاسلام والوثنية، والجائهم الى المصالحة وتخلية السبيل لنشر الدعوة، كما استطاع ان يتعرف على المخلصين من اصحابه ممن هو يبطن النفاق ويضمر نوازع الغدر والخيانة. الجاء الكفار الى المصالحة كما وقع في الحديبية، وهذه قضية هامة جدا في حس اهل الاسلام، وهو انهم ما تمكنوا من وجود مصالحة تنتشر فيها الدعوة، فهذا الذي يحرصون عليه، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وانه قبل بعض الشروط المجحفة حتى يتمكن المسلمون من نشر دعوتهم مع ورود الصلح. لذلك يحرص المسلمون على تهيئة هذا الجو الصالح لانتشار الدعوة، وتتحقق اعظم المكاسب اكثر بكثير من المكاسب التي تتحقق عند الحرب والقتال، طالما امكن ذلك. واما اذا اراد المشركون والكفار ان يجعلوا الصلح على شروطهم الباطلة التي مبناها على الصد عن سبيل الله وفتنة الناس عن دين الله عز وجل وتشويه صورة الاسلام، مع تكبيل وتقييد المسلمين بحيث لا يتمكنون من الدعوة الى الله، فليس هذا بالمصالحة المطلوبة. ولهذا كان الحرب التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الوقت المناسب، والصلح الذي صالح كان في الوقت المناسب وبالشروط المطلوبة والمرغوب فيها شرعا. يقول: وقد انشأ طائفة كبيرة من القواد الذين لاقوا بعده الفرس والرومان في ميادين العراق والشام، ففاقوهم في تخطيط الحروب وإدارة دفة القتال، حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم، من أرض الكفار وديارهم وأموالهم، كما قال الله عز وجل: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، وليس أنها أرض العرب مثلا، فالعراق والشام ومصر لم تكن أرضا للعرب، وإنما هي أرض الإسلام، وإنما أخرج الله عز وجل الكفار عنها لأجل كفرهم وشركهم. يقول: حتى استطاعوا إجلاءهم من أرضهم وديارهم وأموالهم، من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل هذه الغزوات، بفضل الله عز وجل بهذه الغزوات، أن يوفر السكن والأرض والحرف والمشاغل للمسلمين، حتى تخلص من كثير من مشاكل اللاجئين أي المهاجرين الذين لم يكن لهم مال ولا دار، وهيئ السلاح والكراع الخيل والعدة والنفقات، حصل على كل ذلك من غير أن يقوم بمثقال ذرة من الظلم والطغيان والبغي والعدوان على عباد الله. توفير السكنة كانت باستقرار الأحوال في المدينة، وكذلك استقرار الأحوال في البلاد التي فتح أو أسلم أهلها أن يبقى فيها، كانت من أجل يحارب من أجل أرض أو ساحة الدولة من أجل أو التوسع عليه، كان الغرض من هذه الحروب إعلاء كلمة الله على كل جزء منها سبحانه وتعالى، التي كانت تضطرم نار عن النهر والفوز وكبت ضعيف وتخريل العمر ورمات النساء بالضعاف والنسل، وقت إلى وقت الإسلام كان محمودة حرب جهادا في نظام العدالة والنص، يصير فيه المستضعفين من الذي وجعل لنا ونظام تعبد الله على نظام عدل والقسط سبحانه وتعالى إثم والعدوان إلى بصعات الحقوق والحرير والتخير على أدوى الخيانة والإثم الشريفة. وقوادها عن أبيه قال: أوصه في خجل وما في سبيل الله مثلوا لا تقتل، من أعظم مؤمن ولما بكل أنواع الخير، إنما يغزون باسم الله عز وجل، أمر الله به في الأرض للحق، لا حق إلا معه، نحن نعتقد أن لا يوجد من يغزو، وكل قتال وعلى الله عز وجل. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، في سبيل الطغيان والتجاوز للحدود التي شرعها الله. فهم يتحدثون باسم الوحي المنزل، إنما يقاتلون لأجل إعلاء الوحي المنزل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولذا يخاطبون الناس باسم هذا الدين، يخاطبونهم ليس من منطلق آخر ولا تحت راية أخرى غير راية الدين. لا يقاتلونهم على أنهم عرب أو على أنهم قريشيون أو على أنهم مثلا ساميون أو أي قبيلة أو لسان أو شعب، إنما يقاتلون باسم الله، أغزوا باسم الله في سبيل الله. الغاية من هذا هو إعلاء كلمة الله في الأرض. هم ينشرون هذا الدين ليعلوا، ولذلك في سبيل الله، لا في سبيل الأرض ولا في سبيل المال ولا في سبيل توسيع الرقعة لتحقيق الرخاء للناس الذين يعيشون في ظل هذه الدولة، ولا في سبيل فرض عنصرية معينة أو حزبية معينة ينتمي إليها تنتمي إليها طائفة من البشر. يرون أنفسهم فوق العالم، وأنهم لابد وأن يكون الناس عبيدا لهم. هذا الذي حارب أكثر الأمم من أجله، من أجل هذه العنصرية، وما زالوا يحاربون من أجل ذلك. والحروب التي طحنت الناس وأهلكت الملايين كانت بسبب هذه العقائد. فاليهود يقاتلون لأجل أنهم يرون أنفسهم سادة العالم، والألمان عندما حاربوا في الحرب العالمية الثانية وتسببوا في إهلاك 55 مليونا من البشر، كان لأجل فكرة نشأت في ذهن هتلر أن الجنس الآري هو سيد الأجناس، وأنه لابد أن يكون فوق كل الأجناس. وتجد حروب الأوروبيين في العصور ما يعني في القرون الخمسة الماضية التي سيطروا فيها على أجزاء من العالم، كان لاعتقادهم أن الجنس الأبيض والأوروبي هو سيد العالم، وما زالت هذه النظريات هي التي يقاتل من أجلها هؤلاء. يرون أن حضارتهم التي بنوها ومبادئهم هي المبادئ التي يجب أن تفرض على العالم بقوة السلاح، وهذا يعلنونه، ويريدون أن يكونوا سادة للناس بهذه القوة والغطرسة والطغيان. أهل الإسلام الناس عندهم سواء إلا بالتقوى، الناس سواء كأسنان المشط لا يتفاضل بينهم إلا بتقوى الله عز وجل، والتقوى مبناها وأصلها الإيمان. لذا هم يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يستوي بعد ذلك كل الألوان، كل الأجناس، كل الألسنة، كل الشعوب متساوون في نظر الإسلام، لأنهم يقاتلون في سبيل الله. قال: قاتلوا من كفر بالله. هذا الحديث عظيم الشأن، يبين من الذي يقاتل، لأجل أي صفة يقاتل، لأجل أنه كفر بالله عز وجل. ثم إنه أراد أن يجعل هذا الكفر ليس خاصا به، بل يريد فرضه على الشعوب وعلى الأمم وعلى الأجيال القادمة حين يعليه ويفرضه بقوته، فعند ذلك يقاتل من أجل ذلك. أغزوا ولا تغلوا، الغلول من الغنيمة استرق منها، وقد سبق بيانه في سورة آل عمران. ولا تغدروا، فإذا عاهدت أحدا لا يجوز أن تغدر ولو كان كافرا، وإذا أعطيت أمنا ووعدا لا يجوز لك أن تنقض الأمان ولا أن تخلف الوعد أو تغدر بالعهد ولو كان مع الكفار المحاربين. ولا تمثلوا، التمثيل تقطيع الجثث، إذا كان هذا بالميت فكيف بالحي. لذلك ليس عند أهل الإسلام ما تعرفه هذه الحضارات المنحطة من التعذيب والقتل بالطرق الفظيعة وتمثيل بالجثث بعد الموت، إذا كان هذا مع الكفار حتى ولو فعلوا بالمسلمين. فالكفار فعلوا بالمسلمين في أحد مثله، عزم النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غيظه وغضبه أن يمثل بهم لو ظفر مثلة تتحدث بها العرب، فأنزل الله عز وجل النهي عن ذلك ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم المثلة بعد ذلك. حتى ولو فعل الكفار ذلك لم يجز لنا أن نمثل بالجثث، وذلك لأننا لسنا بغرض الانتقام من الخلق، وإنما نحن بغرض إعلاء دين الله عز وجل. والآدمي قد يعني له وضع خاص وله منزلة معينة، فلا يجوز أن تنتهك حرمة جسده بعد الموت حتى ولو كان كافرا. فلا تمثيل، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، والنهي عن قتل الولدان الصبيان لأنهم لا قتال لهم. وقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل. ونهى عن قتل النساء والولدان، وكذا الأجراء الذين ليسوا من أهل القتال، كما قال: أدرك خالدا فقل له لا يقتل عسيفا ولا وليدا ولا امرأة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والعسيف الأجير. يقول: وكان يأمر بالتيسير ويقول: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. حديث صحيح أيضا. وذلك في كل ما كان حلالا سهلا طيبا، ما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يقول: وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، ونهى أشد النهي عن التحريق في النار. الإغارة هي الهجوم ليلا، وهذا في الأغلب الأعم، وإلا فيجوز الإغارة ليلا على أقوام إذا كانت قد بلغتهم الدعوة. فقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، أي غير مستعدين، فيجوز أخذ العدو على بغتة طالما كانت قد بلغتهم الدعوة. وأما إذا كانت لم تبلغهم الدعوة فلا يجوز للمسلمين أن يبدأوهم بقتال لا ليلا ولا نهارا حتى يدعوهم إلى الإسلام. لكن إذا كانت دعوة الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد بلغتهم، فلا يجوز لهم إذا كانت قد بلغتهم فيجوز للمسلمين حينئذ أن يبدأوهم بالقتال حتى وهم غير مستعدين وعلى حين غرة. يقول: ونهى أشد النهي عن التحريق في النار. نهى أشد النهي عن التحريق في النار، تحريق بالنار. قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. لا يجوز القتل عن طريق الحرق إلا لو استعمل الكفار ذلك كالأسلحة التي تؤدي إلى إشعال الحرائق ونحو ذلك، فإذا استعملوا هذا النوع من السلاح جاز أن يستعمل معهم. وجاز، وقد رمى الطائف بالمنجنيق وهو يرمى بحجارة محماة، فنصب المنجنيق على أهل الطائف لما تحصنوا فيه. يقول: ونهى عن قتل الصبر، وإن قتل بعض الناس صبرا، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ما فيه الروح غرضا. وقد قتل عقبة ابن أبي معيط صبرا، أي وهو محبوس، وقتل أمر يعني بقتل بعض من أدرك وأسر في فتح مكة. يقول: ونهى عن قتل النساء، هو الصحيح في نسخ فيها نهى عن قتل الصبية، النسخة دي يبدو أن فيها خطأ، هذا أقرب، احتمال الذي ذكرت من قتل الصبر هذا اللي هو القتل للأسير لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام إلا مع بعض الناس. يقول: ونهى عن قتل الصبية وقتل النساء وضربهن، قد سبق بيان ذلك: لا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة. ونهى عن النهب حتى قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة. الانتهاب يعني أن الناس يأخذون الغنائم بلا تقسيم، وإنما كل من أخذ شيئا فهو له، كما تفعل الجيوش المعاصرة إذا دخلوا بلدا من البلاد. تجد الناس يهتكون الحرمات، يدخلون البيوت ويجمعون ما فيها وينتهبونها. النهبة كل إنسان يختطف قطعة يستطيع أن يأخذها، كل من استطاع أن يأخذ شيئا أخذه، فهذا هو الانتهاب. وأما الواجب فالواجب تجميع الغنائم وقسمتها بعد اخذ الخمس منها، وان يعطى كل واحد من المقاتلين سهما وثلاثة اسهم للفارس، وتوزع بالعدل، الامام يتولى ذلك. يقول: ونهى عن اهلاك الحرث والنسل وقطع الاشجار الا اذا اشتدت الحاجة اليها كما فعل في بني النضير، ولم يقول ولا اذا اشتدت الحاجة اليها ولا يبقى سواه سبيل. وقال عند فتح مكة: لا يجهزن على جريح، ولا يتبعن ولا تتبعن مدبرا، ولا تقتلن اسيرا. هذا مع كونه فيه نظر في ثبوته عند فتح مكة، فانه لم يثبت من طريق صحيح، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأمر بقتل بعض الأسرى في مكة الذين عينهم صلى الله عليه وسلم. إن ثبت ما ذكر ولا أعلمه ثابتا فهو خاص بفتح مكة، وأما هذا الوصف وهو عدم الإجهاز على الجريح ولا اتباع المدبر ولا قتل الأسير فهو خاص بقتال أهل البغي من أهل الإسلام، وأما الكفار فلا شك أنه يجوز الإجهاز على جرحاهم وقتل مدبرهم وقتل أسراهم إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. يقول: وأمضى السنة بأن السفير لا يقتل، أن السفير لا يقتل هو الرسول الذي يوصل الرسالة بين البنوك، فقال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. قال ذلك لأتباع مسيلمة الكذاب، يعني حتى ولو كان الرسول مرتدا، حتى ولو كان السفير مرتدا. وشدد في النهي عن قتل المعاهدين حتى قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا توجد من مسيرة 40 عاما. أي الصحيح يدل على تحريم قتل المعاهد سواء كان بذمة كالذم الذي له عقد مؤبد يدفع الجزية، او كان معاهدا عهدا مؤقتا، او كان مستأمنا دخل بلاد المسلمين بامان. فانواع العهود كلها لا يجوز ان يقتل فيها المعاهد طالما ثبت عهده، طالما ثبت امانه وثبت حرمة دمه بهذا العهد، فلا يجوز قتله حتى يرد الى مأمنه، او حتى تنقضي مدة العهد، او حتى ينقضه المعاهد نفسه، والله اعلم. قال: الى غير ذلك من القواعد النبيلة التي طهرت الحروب من ادران الجاهلية حتى جعلتها جهادا مقدسا. الناس يدخلون في دين الله افواجا. كانت غزوة فتح مكة كما قلنا معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتا، عرفت العرب لاجلها الحق من الباطل، وزالت عنهم الشبهات، فتسارعوا الى اعتناق الاسلام. قال عمرو بن سلمة: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، اي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يزعم ان الله ارسله، اوحى اليه، اوحى الله كذا. قال: فكنت احفظ ذاك الكلام، فكأنما يقر في صدري، يستقر هذا الكلام ويوضع في صدري. عمرو بن سلمة رضي الله عنه. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، تلوم يعني تتوقف تنتظر الفتح، لم يسلموا حتى يسلم أهل مكة، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. ولأن قريش هي صاحبة الزعامة الدينية عند العرب، لأنهم سدنت الكعبة وحرسها. قالوا كانوا فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح لما كانت يعني فتح مكة، بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، سارع كل قوم بإسلامهم، وسارع أبوه بإسلام قومه الى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم. فقالوا: صلوا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قصة يعني أن عمرو بن سلمة وجدوه لأجل هذه الكلمات التي كانت تقر في نفسه، هو أكثرهم قرآنا، فقدموه للإمامة فصار يؤم قومه، ولم يكن له إلا بردة، فكان إذا سجد خرجت إسته، ظهرت عورته، وهو كان طفلا صغيرا، كان صغير السن، حتى قالت امرأة من الحي غطوا عنا إست قارئكم، يعني فجعلوا له ثوبا، وهو ابن 7 سنين أو نحو ذلك، فجعلوا له ثوبا كان الثوب الذي ستره الله عز وجل به. القصة الشاهد منها أن الناس كانت تتوقف عن الدخول في الإسلام حتى الفتح، فلما كان الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. يقول هذا الحديث يدل مدى أثر فتح مكة في تطوير الظروف وتعزيز الإسلام وتعيين الموقف للعرب واستسلامهم للإسلام، وتأكد ذلك أي تأكد بعد غزوة تبوك، لأنها كانت مواجهة مع أكبر قوة عسكرية في ذلك الوقت وهي قوة الروم. يقول ولذلك نرى الوفود تقصد المدينة تترى متتابعة، يعني في هذين العامين 9 و10، ونرى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الجيش الإسلامي الذي كان قوامه 10,000 مقاتل في غزوة الفتح، إذا هو يزخر في 30,000 مقاتل في غزوة تبوك قبل أن يمضي على فتح مكة عام كامل. ثم نرى في حدة الوداع بحرا من رجال الإسلام، 100,000 من الناس، أو 144,000 منهم من الناس يمود حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم صحابة، 144,000 أو 100,000 يموج حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبية والتكبير والتسبيح والتحميد، تدوي له الآفاق وترتد له الأرجاء. الوفود التي سردها أهل المغازي يزيد عددها على 70 وفدا، ولا يمكن لنا استقصاءها، وليس كبير فائدة في بسط تفاصيلها، وإنما نذكر منها إجمالا ما له روعة أو أهمية في التاريخ. وليكن على ذكر من القارئ أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد الفتح، لكن هناك قبائل توافدت قبله أيضا، منها وفد عبد القيس. كانت لهذه القبيلة وفادتان، الأولى 5 من الهجرة أو قبل ذلك، كان رجل منهم يقال له منقذ ابن حيان، يرد المدينة بالتجارة، فلما جاء المدينة بتجارته بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الإسلام أسلم، وذهب بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا، فتوافدوا إليه في شهر حرام في 13 أو 14 رجلا، وفيها سألوه عن الإيمان وعن الأشربة، وكان كبيرهم الأشج العصري الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، رضي الله تعالى عنه. هو بعد أن الأناة التمهل، وأنه لم يستعجل، هو أصلا كانت الوفادة أن قومه ما أن وصلوا حتى أسرعوا للنبي عليه الصلاة والسلام في ملابس سفرهم بالتراب والتعب، وهو تمهل حتى أنزل الركاب في أماكنها ووضع كل شيء وأتى بملابس أخرى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أحسن هيئة، فأتى في إيه؟ عنده أناء متمهل كده، كان أشد أصلا في شجة من أجل معركة كانت وقعت، لكن كان حليما فلا يجابه الإيه؟ السيئة بالسيئة، رضي الله تعالى عنه. هم عملوا كده، فهو بقى لما لقى الفطنة والحلم والأناة والتمهل خليته يأتي في أحسن هيئة بعد ما اطمن الناس على حاجتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه خصلة يحبها الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. جبلهم الله عز وجل عليه، يعني جبله الله عز وجل عليهما، يعني جبل فيه انه عنده حلم ايه وانا. قال والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود، وكان عددهم فيها 40 رجلا، وكان فيهم الجارود ابن العلاء العبدي، وكان نصرانيا فاسلم وحسن اسلامه. وفد دوس كانت وفادة هذه القبيلة في اوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. وقد قدمنا حديث اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي، وانه اسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم رجع الى قومه فلم يزل يدعوهم الى الاسلام ويبطئون عليه حتى يأس منهم، ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يدعو على دوس، فقال اللهم اهد دوسا واتي بهم، فهداهم الله واتى بهم. ثم اسلم هؤلاء، فوفد الطفيل 70 أو 80 بيتا من قومه الى المدينة في اوائل سنة 7، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحق به. رسول فروة ابن عمرو الجذمي، كان فروة قائدا عربيا من قواد الرومان، عاملا لهم، عامل يعني امير رئيس على من يليهم من العرب، رئيس مجموعة العرب القريبين من الحدود الرومية. وكان منزله معان، معان دي بالاردن الان، وما حوله من ارض الشام. اسلم بعدما رأى من جلال المسلمين وشجاعتهم وصدقهم اللقاء في معركة مؤتة سنة 8 من الهجرة، لما رأى عجبا ان 3000 رجل مستعدون للمواجهة مع 200,000 رجل، يعني كيف يحصل ذلك مع ثبات وجرأة وقوة. فأسلم، ولما أسلم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء. ولما علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه، ثم خيروه بين الردة والموت، فاختار الموت على الردة، فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء، وضربوا عنقه رضي الله تعالى عنه، رغم أنه يعني كان من قادتهم، ولكنها نوعية، هي نفس النوعية، إذا خرج عن طوعهم فليس هناك حرية. وفد صداء، جاء هذا الوفد عقب انصراف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة سنة 8 من الهجرة، يعني بعد حنين. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيأ بعثا من 400 من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمن فيها صداء. وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة، علم به زياد بن الحارث الصدائي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وافدا على من ورائي، فاردد الجيش وأنا لك بقومي. فرد الجيش من صدر قناة، وجاء الصدائي إلى قومه فرغبهم في القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه 15 رجلا منهم، وبايعوه على الإسلام، ثم رجعوا إلى قومهم فدعوهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حدة الوداع. قدوم كعب ابن زهير بن أبي سلمى، كان من بيت الشعراء ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الطائف سنة 8 من الهجرة، كتب إلى كعب ابن زهير أخوه بجير ابن زهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاء تائبا، وإلا فنج إلى نجاتك. دور بقى على حتة إيه تهرب فيها. ثم جرى بين الأخوين مراسلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب، وأشفق على نفسه، فجاء المدينة ونزل على رجل من جهينة وصلى معه الصبح، فلما انصرف أشار عليه الجهني فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه،

ويترك لهم طاغيتهم اللات، واحد بيفاصل ما صحيح، وان يعفيهم من الصلاة، والا يكسروا اصنامهم بايديهم، يعني يكسروا الصغيرين وانتوا يكسروهم وسيبين الكبيرة ويشربوا خمرة ويزنوا ويأكلوا الربا. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل شيئا من ذلك، فخلوا وتشاوروا فلم يجدوا محيصا عن الاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستسلموا واسلموا واشترطوا ان يتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم اللات، وان ثقيفا لا يهدمونها بايديهم ابدا، فقبل ذلك، يعني ان هذا ايسر عليهم، وكتب قال فقبل ذلك وكتب لهم كتابا، وامر عليهم عثمان ابن ابي العاص الثقفي، لانه كان احرصهم على التفقه في الاسلام وتعلم الدين والقرآن، وذلك ان الوفد كانوا كل يوم يغدون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلفون عثمان ابن ابي العاص في رحالهم، فاذا رجعوا وقالوا بالهاجرة وقت القيلولة يعني، عمد عثمان بن ابي العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقرأه القرآن وسأله عن الدين، واذا وجده نائما عمد الى ابي بكر لنفس الغرض، وكان من اعظم الناس بركة لقومه في زمن الردة، فان ثقيفا لما عزمت على الردة قال لهم يا معشر ثقيف كنتم اخر الناس اسلاما فلا تكونوا اول الناس ردة، فامتنعوا عن الردة وثبتوا على الاسلام، يعني بقي المدينة ومكة وثقيف الذين بقوا على الاسلام، ان دي القبائل اصلا فيها انواع من الكرم والجود، طبعا القبائل اخرى كان فيها اناس مسلمون لكن كثير منهم رجع. ورجع الوفد الى قومه فكتمهم الحقيقة وخوفهم بالحرب والقتال، هم خايفين من يحصل مثل ما حصل مع ايه مع عروة، فمخفين على نفسهم، فخوفوهم بالحرب والقتال، واظهر الحزن والكآبة، الوفد كلهم اظهروا انهم حزانا عما سيقع لثقيف من الايه من القتل، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم الاسلام وترك الزنا والخمر والربا وغيرها والا يقاتلهم، فاخذت ثقيفا نخوة الجاهلية، او لا يقبلون ذلك، فمكثوا يومين او ثلاثة يريدون القتال، ثم القى الله في قلوبهم الرعب وقالوا للوفد ارجعوا اليه فاعطوه ما سأل، وحينئذ ابدى الوفد حقيقة الامر واظهروا ما صالحوا عليه فاسلمت ثقيف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا لهدم اللات، امر عليهم خالد بن الوليد، فقام المغيرة بن شعبة فاخذ الكرزين وقال لاصحابه والله لأضحكنكم من ثقيف، هو اصلا من ثقيف، فضرب بالكرزين ثم سقط يركض، راح جاي راجع لورا كأنه وقع على ظهره، فارتج اهل الطائف وقالوا ابعد الله المغيرة قاتلته الربة، فوثب المغيرة فقال قبحكم الله، انما هي لكاع حجارة ومدر، ثم ضرب الباب فكسره، ثم على اعلى سورها وعلى الرجال فهدموها وسووها بالارض حتى حفروا اساسها واخرجوا حليها ولباسها، فبهتت ثقيف خلاص ما بقتش ربة. ورجع خالد مع مفرزته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، وحمد الله على نصره واعزاز دينه، انها كانت المذكورة الاول، افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى، فكانت من اعظم اوثان الجاهلية، فكان هدمها يعني نصرة للاسلام. رسالة ملوك اليمن، وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير، وهم الحارث ابن عبد كلال ونعيم ابن عبد كلال والنعمان، وقيل ذو رعين وهمدان ومعافر، ورسولهم اليه صلى الله عليه وسلم مالك ابن مرة الرهوي، بعثوه باسلامهم ومفارقتهم الشرك واهله،

ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بقوله في عيسى بن مريم في ضوء هذه الآية الكريمة وتركهم ذلك اليوم ليفكروا في أمرهم فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى. فلما أصبحوا وقد أبوا عن قبول ما عرض عليهم من قوله في عيسى وأبوا عن الإسلام دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، وأقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميل له يشتمل عن يضمهم إليه صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تمشي عند ظهره. فلما رأوا منه الجد والتهيؤ خلوا وتشاوروا، فقال كل من العاقب والسيد للآخر لا تفعل، لا تقبل المباهلة، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. ثم اجتمع رأيهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، على تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم، فجاءوا وقالوا إنا نعطيك ما سألتنا، يعني لم يرضوا بالمباهلة وقالوا نعطيك ما سألتنا من الجزية. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الجزية وصالحهم على 1000 حلة، على 2000 حلة، 1000 في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية فضة، وأعطاهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم، وكتب لهم بذلك كتابا. الكاملة دي فيها نظر لها ولابد أن يخضعوا لسلطان الإسلام. قال وكتب لهم بذلك كتابا، وطلب منهم أن يبعث عليهم رجلا أمينا، فبعث عليهم أمين هذه الأمة أبا عبيدة بن الجراح ليقبض مال الصلح. ثم طفق الإسلام يفشو فيهم، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلم بعدما رجع إلى نجران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عليا ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. معلوم أن الصدقة إنما تؤخذ من المسلمين، يعني هناك من أسلم وهناك من بقي على حاله. نستكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ثقيف لم تقبل أن تهدم اللات بأيدي، لم تقبل أن تهدم اللات بأيديهم، أليس ذلك دليل دليلا على بقاء التعظيم والخوف منها؟ فكيف أسلموا إذن؟ لا شك أن هذا الأمر كان قبل أن يحسن إسلامهم، والغرض زوال هذا المنكر. وقد يكون الإنسان عنده شبهة في أول الأمر فإذا هدمت زال، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو رأوها هدمت وعجزت عن الدافع عن نفسها استقر الإيمان في قلوبهم، وكان عدم يعني قبول هذا الطلب يترتب عليه عنادهم وإصرارهم ومفسدة يعني معاندتهم أشد. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة المنكر الذي يترتب عليه معرفتهم ببطلان عبادة اللات، ولا شك أن هذا الأمر كما ذكرنا زال من قلوبهم لما يعني تم هدمها. وكذلك عندما قالوا قتلته الرب، لا شك أن هذا كان من ليه من الكفر والشرك، وأن الرب ما زالوا يعتقدون ربوبيتها، لكنه كان في أول الأمر فحسن إسلامهم بعد ذلك. فكان هذا إسلاما مع بقاء شبهات ضلالات وكفريات ونطقوا بها، فلما تم الهدم أسلموا وحسن إسلامهم. لما عزموا على الردة يعني تكلم بعضهم وليس كلهم، وكان ذلك لا شك أن العزم على الكفر كفر، ولكنهم كان ذلك يعني مجرد كلام من بعضهم لم يتمكن من قلوب الكل، ورجع هؤلاء أيضا إلى الإسلام مرة ثانية وثبتوا على الدين، والله أعلى وأعلم. ولو أن الإنسان كفر ثم تاب عومل بمقتضى توبته، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. الناس سواء كأسنان المشتهى، هذا حديث

والتواجد في اماكن الاختلاط بغير ضرورة واسترحان استرحان في هذه الافكار عندما يكون خاليا عند نومه وعند دخول الخلاء وعندما يكون منفردا يعني يشغل نفسه بمعاني الاذكار لانه اذا قال الاذكار وفكر فيها سيزول عنه شيطانه ونسأل الله ان يعافينا واياه والعمل فيه اختلاط هذا في كل مكان فلا بد من غض البصر والمجاهدة في ذلك والاستمرار وعدم اليأس الاستمرار بالمجاهدة ها؟ يا رب نجي شباب المسلمين رب ورجالهم ونساءهم وابناءهم وبناتهم من كل الفتن يا رب ما المقصود بالبهائية ومذهبهم وفكرهم وكيف رد شبهتهم هم لهم شبهة ما يستهلوش والله بقى لهم شبهة ده ناس اصلا صنيعة الاستخراب الغربي صنيعة الانجليز واليهود اساسا ومحتضنين من اليهود ومن الامريكان ناس ما لهم عقول اسخف ما يتصور ناس يقرون بان القرآن حق وان الرسول حق ثم بعد ذلك يزعمون انه قد جاء نبي اخر القرآن فيه نص وخاتم النبيين هما لا يمكن ان ينتشروا الا في يعني ما انتشروش اصلا الا في اناس لا يعرفون العربية ولذلك امكن ان يخدعهم مخادع يقول خاتم النبيين يعني الخاتم بتاعهم يعني هذا ليس اسلوب القرآن قطعا خاتم النبيين قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعد تواتر عنه ذلك متواتر عند المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم كفر اتباع مسيلمة لادعائه النبوة لمن صدقها الصحابة قاتلوا مدعي النبوة ده متواترة بلا نزاع ده بداية هؤلاء القوم كان رجل اسمه مرزا علي محمد الشيرازي الذي يعني كان من الرافضة الإمامية في أول أمره وهم كما نعلم عندهم يعني أرضية الغلو وتربة الغلو فعندهم حديث موضوع أصلا عند أهل السنة موضوع هم يزعمون صحته أنا علي أنا مدينة العلم وعلي بابها يزعمون أنه من فضائل إيه؟ علي بن أبي طالب وهم أصلا بيقولوه علشان يقولوا ما فيش مدخل للعلم إلا من خلال علي فهذا من الغلو الباطل الكذب هذا الرجل ادعى كذبا وزورا لنفسه هذا الحديث قال أنا بقى علي المقصود مش علي بن أبي طالب فقال لهم أنه هو إيه؟ مدينة باب مدينة العلم ده بداية أمره وأنه هو لا يمكن ان يعلم علم النبوة الا من ايه من خلاله ثم زاد الامر عليه حتى ادعى النبوة وجد الامر بلاء الناس بتقبل فايه فسار معهم وادعى انه اوحي اليه كتاب نسخ القرآن اسمه البيان سماه البيان حاول فيه مضاهات القرآن كما يفعل النصارى اليوم حاول يغير بعض الاحرف ويغير بعض الكلمات يحاول على نسخ القرآن كتبه بالعربية والفارسية مترجم الى لغتين ونسخ فيه الصلوات واراح الناس وترك والغى الجهاد طبعا الانجليز في فترة احتلالهم لايران في ذلك الوقت فرحوا ذلك ايه بذلك جدا ولكن الشيعة انفسهم كفروا هذا الرجل وكفروا اتباعه وظلت يعني المنازعات بينهم والى ان قتل هذا الرجل في نزاعات داخلية وكان يعني هناك بالإضافة إلى علاقات نسائية ونحو ذلك في التاريخ البهاء البابي هذا البهاء الباب هذا اللي هي أسس زيارة اسمها البابية نسبة إليه لو قال أنا إيه باب مدينة العلم فالراجل ده كان موصي إلى واحد من بعديه يكون هو الخليفة وقع نزاع بينه وبين الحسين المسمى بالبهاء ووصل الأمر إلى أن تمكنوا من قتل هذا ليه الخليفة واجتمع برضو مع المرأة التي كانت على علاقة بهذا الباب حتى قتلوا الخليفة هذا واصبح البهاء هو ليه هو زعيم هذه الطائفة تجرع على الامر وزعم انه ننزل عليه كتاب نسخ ليه البيان وادعى انه صار هو ليه النبي سمى الكتاب الاقدس وبرضو فيه مضاهاة للقرآن والبهاء هذا هو الذي انتشر صيته واجتمعت عليه كلمتهم واحتضنه الامريكان واليهود لهم اصلا محافل البهائية معظمها في شيكاغو والثقل الكبير والبهاء هذا مدفون في مدينة حيفا ومقامه بعد قتله ايضا انه برضو بمؤامرات وقع قتل البهاء اللي جه بعديه اسمه عبد البهاء الديانة دي عمرها ما يعني في حوالي 250 عاما او اقل من ذلك يعني من حوالي 200 سنة. فالمهم ان هذه الديانة بتزعم نسخ القرآن، طبعا هم الاول نسخ الايه القريب منه اللي هو البيان، ونسخ الصلوات ونسخ الصوم واسقاط الجهاد، ودي كانت اهم نقطة لدى او يعني الانجليز وال يعني اليهود، وهي قضية اسقاط الايه الجهاد لكي يتمكنوا من التسلط على اليهود. الحاجة العجيبة ان كل مدعي النبوة الذين ظهروا في فترات الاحتلال ويدعمهم الاحتلال الانجليزي او غيره كانوا يسقطون الجهاد، زي ايضا غلام قدياني في باكستان. ودي كلها يعني دعوات مرتدة لانها مبنية على ادعاء يعني نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء نسخ القرآن والعياذ بالله، وادعاء وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وادعاء انه انزل عليهم القرآن، وهم اظلم خلق الله عز وجل واشدهم كفرا، وهم اكفر من اليهود والنصارى، وعلاقتهم باليهود يعني والاحتلال الانجليزي كما ذكرنا ثم بالامريكان بعد ذلك علاقات واضحة، ودفاع هؤلاء عنهم مستميت الى وقتنا هذا. ولذلك هذه الفئة والفئة دي ضئيلة جدا لا وزن لها، وهي يعني ما حدش يعني يظن انها لها قيمة اصلا في المجتمع، مجرد عائلات معينة فقط، بعضهم من اصول مهاجرة في الغالب، ويعني دينهم اصلا غير قابل للانتشار. الامريكان معترفين بيهم وبيحاولوا يضغطوا على ايران جامد جدا عشان تعترف بيها، وبيضغطوا على مصر عشان تعترف دي. ايران نفسها مش معترفة بيهم، مع ان هم اقرب ليهم طبعا، لان هم اصلا رافضة، ولهذا ببدايتهم اصلا ميرزا علي محمد ده رافضي، لكن ايران ترفض الاعتراف بهم، تعتبرهم حتى مرتدين عن الشيعة. ومصر كذلك لا تعترف بهم، وقرارات صادرة قديما باعتبار هذه بحل المحافل الايه البهائية وعدم الاعتراف بها، وعدم الاعتراف بها كديانة يمكن ان تكتب في الايه في البطاقة يعني. فهم يحاولون محاولات مستميتة ويعني لإثبات وجودهم، هم أصلا لا وزن لهم ولا قيمة. اللي يقرأ الكتاب يجزم ويوقن الكتب بتاعتهم إنه ناس يعني إنما وجد من يخدعهم والعياذ بالله، ويتبعونه على الباطل فضلا عن العلاقات المالية والنسائية. تاريخ قبيح جدا، ونصوص الكتاب موجودة، يجزم كل إنسان بأنه إنسان كذاب مجرم الذي يؤلف هذه الكتب، ويحاول ان هو يعني يضع على الناس كل ما يشق عليهم ويثقل عليهم ولا يضر. على شاشة التلفزيون ده يعني صح ولا غلط؟ ظهورهم على شاشة التلفزيون ده اصلا من باب شغل الناس عن البلايا. كل الناس دلوقتي كام سؤال عن البهائية، مطرح ما كل شوية يجي سؤال عن البهائية كأن دي لها وجود اصلا، دي حاجة لا قيمة لها. دول احاد من الناس قدروا 750 ولا يقوم اصلا 75,000، ما يجوش في مصر كلها مش 750,000، ده ما يجوش ولا حاجة خالص نهائيا. بعضهم متسمين باسماء النصارى وبعضهم متسمين باسماء المسلمين، فلكنهم في الحقيقة بلا شك كفار مرتدون شر من اليهود والنصارى، اكفر من اليهود والنصارى، لبيان فضائحهم للتأكد من كفرهم. لكن الحقيقة ان ما لهمش جبهة ابتداء. واحد بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم على حق، انت هو هل هناك من يشك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تقول انه الحق قد جزم بانه خاتم النبيين؟ ده امر متواتر معلوم بالدين من الدين بالضرورة، بان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بانه اخر الانبياء. فهؤلاء يكذبوا. وبعدين زي ما قلنا واحد ادعى النبوة والف كتاب وقال ده الوحي، وبعد 10 سنين لغاه اللي بعديه ولا 20 سنة قال لك ده واحد غيره جه الاقدس نسخ البيان. كل نسخ عندهم ايه بالدعاوى الكاذبة، نسأل الله العافية. نعم هذا مرتدون، حكمهم حكم الرد، يجب قتلهم، يجب على الامام ان يقتلهم. الاشتراك في النقابات مع دفع اشتراك سنوي واخذ راتب شهري. اللي انا اعرفه ان الراتب الشهري بتدفع لمن يحتاج فقط، للعاجز او لفاقد العمل، او اذا كان وصل الى سن المعاش. فالاشتراك في النقابات الاصل فيها الجواز. علم الجرح والتعديل هو علم الرجال، علم ذكر عيوب الرواة للحذر من الوضاعين والكذابين والضعفاء. والتعديل هو وصف الراوي بالعدل ونحو ذلك. وان كان كثير من المعاصرين اصبح همه في الدنيا الطعن في الدعاء والعلماء باسم ان هو ايه يقوم بالجرح والتعديل هداهم الله، وليس من اهل الجرح، لان الجرح والتعديل ده يقتضي ان يكون ذو خبرة وممارسة، واقصد يعني ذو اختلاط بمن يجرحهم او يعدلهم. مش هيتكلم على ناس بالظن، اهل الحديث كانوا يبحثون، يسافرون في الاقاليم للبحث عن احوال الرواة والسؤال عنهم من خلطهم ومن قربهم ومن سمع منهم. لكن اهل الفساد النهاردة والعياذ بالله بمجرد الظنون والاتهامات الباطلة، ويعني يعني اخذ الناس بالتهمة، الجرح والتجريح صحيح. القاضي الذي احتكم عليه اليهودي وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، المشهور انه شريح، وقضى على علي رضي الله عنه لعدم وجود البينة. اخت متزوجة من 20 سنة، وزوجها لا يصرف عليها ولا على اولادها، تعمل وتصرف عليهم، يصرف ماله في المحرمات، وهي الان تطلب الطلاق لانها لا تطيق العيش معه، وابنائها قد كبروا وهم يتحملون مسؤولية انفاق على البيت. جزاها الله خيرا على ما فعلت، ولا شك ان من حقها ان تطلب الطلاق من عدة جهات، من كونه لا يصرف عليها، من كونه لا يعني يصرف على الاولاد، من كونه يرتكب المحرمات، يشرب المحرم او ينفق على المحرمات. لا شك ان من حقها ان تطلب الطلاق وتتخلص منه. وعليك السلام ورحمة الله. رأي المشايخ في الأستاذ عمرو خالد والشيخ عبدالله بدر، يا رب يهديهم يا رب. لا شك الأستاذ عمرو خالد وقع في يعني أشياء خطيرة كثيرة جدا ومنكرات عظيمة، وذلك بسبب قلة العلم. وإن كان له أثر، لكن يعني لابد من الإصلاح بالعلم النافع وبالتزام منهج أهل السنة والجماعة، ويعني بالتفرقة بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل البدعة. وذاك المنزل يعني منزل الداعي الى الله عز وجل منزل خطير، لابد ان يكون بناء على العلم. لكن الطريقة التي عالج بها الشيخ عبدالله بدر اخطاء الاستاذ عمرو خالد ليست هي من طريقة اهل السنة والجماعة، الكلب الزنديق او كلمات اصلا ما تتناسب ابدا مع يعني احد من اهل العلم. نعم، ما انسان من اهل العلم لا يجوز ان يستعمل هذه الالفاظ في الجرح. ارجع الى طريقة العلماء في الجرح، يراجع ما ذكره البخاري رحمه الله امام امير المؤمنين في الحديث، يراجع ما ذكره ابن، دور كده في الطبقات بتاعت ابن حجر رحمه الله، في من اول الضعيف وسيء الحفظ صدوق ياهم، دور عليها كلمات كذاب وضاع، فيها كلب وحمار ومثل هذه الالفاظ التي يعني تستعمل لتجريح انسان مثل هذا الاسلوب. او يقول ان هو طول النهار ما قعد العيال جنب التلفزيون عشان يمسح التفافة اللي عمال يتفها كل ما يسمع عمرو خالد ونحو ذلك. ده اسلوب اصلا يصدر من احد من اهل العلم، حدث من احد من العلماء ان فعل ذلك، نسأل الله العفو والعافية. انا عارف والله العظيم لا يكون كذلك، لا يكون كذلك. ايه كمان حتى لو كان ده، بس ده ظلم. يعني لابد من إقامة الحدود، من إقامة الحجة. وقبلك في ألفاظ ممكن أن تحمل على احتمالات من كلام عمرو خالد صحيح، لكن لا يجوز أن يكفر المعين قبل استيفاء الشروط انتفاء المعين. لا دي برضو لا تؤلم، هو أسلوب لا يجوز ولكن لا يكفر بذلك. لا انا انصح بعدم سماع الاستاذ عمرو خالد، حتى لا يسمع عمرو خالد ولا عبد الله بدر حقيقة. لا في كلام كتير جدا وسط الكلام الكويس باطل، فلا يصح ذلك. انا صحيح حقيقة هناك يعني اشياء كثيرة من الاباطيل وسط الكلام، كان في البداية مقتصر على الوعظ والتذكير، اما بعد ذلك فتحول الى المناهج، وتحول الى مدح الصوفية، وتحول الى يعني الكلام على الملل والاديان بطريقة غير صحيحة. كلام يعني ده اهون ما نقول. هل يجوز العمل في شركة تصنع منتجات جائزة واخرى محرمة مثل ملابس منها بلابس وترجاد؟ شرطه ان يعمل في الحلال، شرطه ان يعمل في الحلال، وننصحه ان يبحث عن عمل اخر ان يسر الله له ذلك لكي لا يرى صناعة المحرم. لكن اذا كان اصنع ملابس رجال مثلا فلا حرج عليه في ماله. لا تصلوا في مرابض الإبل فإنها خلقت من الشياطين، شياطين الحيوانات شطن يعني بعد عن الخير. فأخلاق الإبل فيها أخلاق شاذة وعنيفة وحادة، ومن يخالطها يتأثر بها، والصلاة هناك يعني تؤدي إلى تشعث النفس، كما أن على رأس كل بعير شيطان. فهو للطبع شيطان يعني الإبل شياطين الحيوانات، بمعنى أنها بعدت عن الطباع العادية لكثير لأكثر الحيوانات المستأنسة. أنت ما تقارن بين البقر والغنم وبين الإبل، تلاقي الإبل فيها الإيه؟ الشدة والغلظة فعلا، والحقد الدفين اللي ممكن الجمل ده يقعد فاكر الأذية اللي أذهله صاحبه سنين طويلة ينتقم منه في وقت من الأوقات. حتى القصواء؟ ها؟ لا، ده بتكلم على جنس الإبل. أيوة أيوة. جنس الإبل، ليس أنا خلق القصواء كان خلق طيب. نعم. الشياطين إيه؟ لا، الجمال خلقت عادي من الجن اللي خلقت من النار. كلمة شيطان، في شياطين انس، في شياطين جن، وفي شياطين حيوانات، زي الكلب الاسود شيطان، لكنه من الطين. المعقود عليها هل يجوز ان يقبلها؟ اذا اذن اهلها في ذلك. اذا لم ياذنوا فالعبرة بانه دخل دارهم باذنهم، فلا يجوز ان يفعل في هذه الدار ما لا ياذن فيها صاحب الدار. ثم يقول هل عليه اثم اذا دخل بها لحصل بينهم جماع قبل الإشهار؟ بلا شك أن ذلك يترتب عليه ضياع حقوق عظيمة وظلم للمرأة، وفعل ما لا يجوز له في بيتهم، أو أخذها على وعد معين ولم يفي بذلك الوعد. أنا رايح درس ومراجع، أنا هتزورنا وراجعين، كذب ولم يفي بالوعد، ثم هو يكتم ذلك. فهذا الكتمان يترتب عليه تضييع الحقوق. هي صارت واجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها، وواجب عليه أن يعلن ذلك، لابد أن يعلن الدخول، لأنه إذا طلقها طلقت على أمام الناس كأنها قبل الدخول، لا عدة عليها، وإذا طلقت في الحقيقة طلقت بعد الدخول فعليها العدة. ثم إنها تستحق المهر كاملا، وهو يزعم أنها تستحق نصفه فقط، فيأكل الحقوق بالباطل. هو ليس زنا، ولكنه يترتب عليه آثام متعددة، ظلم لها وظلم لأهلها وانتهاك لحرمة صاحب البيت. صح، وده صحيح، وده لا، ده مش حقوق المجتمع، ده حقها شرعا وحق اهلها، ان هي اذا كانت بكرة او حتى لو كانت سيب، هي افترض ان امرأة مطلقة متزوجة ولم يدخل بها، في احكام شرعية مترتبة على ذا، حتى لو كانت سوف لن يترتب على ذلك يتغير في البكارة والثيوب، هي سيب وستظهر سيبا، لكن ماذا يصنع في العدة؟ ماذا يصنع في النفقة؟ ماذا يصنع في السكنة؟ ماذا يصنع في بقية في هل نصف المهر أم المهر كله؟ دي أحكام شرعية فرق الشرع بينها. يبقى إزاي ما يشيرش؟ وبعدين الرسول قال أعلنوا النكاح، فواجب عليه أن يعلن أنه قد دخل. هو ذاتي هنا وبكر وكتب عليه وطلقت قبل الدخول، تبقى بكر ولا سيب؟ تبقى بكر. لكن هي لكن في الحقيقة إن بقى سيب، طبعا يبقى ظلم. نعم، يبقى حسب رضا الاهل بقى. السلام عليكم ورحمه الله. هل يجوز استخدام الجن المسلم في اعمال الخير؟ الشيخ عثيمين قال يجوز، اما طلب استخدامه فلا يجوز، ولو قال به الشيخ ابن تيميه، ماشي كده. واما لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، فلا يجوز ان نسال غير الله قضاء الحاجات، وهذا فتح باب شر عظيم جدا. وقد قال عز وجل انه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه اذا نزل احدنا منزلا ان يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدلا من ان اعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه التي كان يقولها اهل الجاهليه. فهذا في الخير، لو واحد يزعم بقى يقول استخدام الجن اللي وبعدين اللي يجوز المسلم يجوز ليه الكافر؟ هل يجوز ان استخدم الكافر في الخير؟ العبد البشر الكافر هستخدمه في الخير يجوز ولا لا؟ هجيبه اجيس يشتغل عندي اجيس، ايه المشكله؟ ما انت ايه الفرق بين المسلم والكافر في هذه القضيه؟ ده خداع. ولذلك قضيه الجن المسلم ما بنقول الاصل انه لا يجوز ان يساله قضاء الحاجات ولا يساله عن المغيبات، اما ان يعني ينتفع بما يفعله الجن من غير طلب فهذا الذي يعنيه شيخ الاسلام، وقد ذكرنا ذلك في شرح رساله الفرقان وفصلنا هذه المسألة، ان الجن لو هو عمل حاجة انا انتفع بيها